بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف حفظه الله تعالى سابعا ما يتعلق بالمجتهد. ومعلوم أن من ثمرات دراسة هذا العلم، علم أصول الفقه، أن يكون عند الإنسان قواعد الاستنباط، القواعد التي يبني عليها فقها صحيحا. والعالم المجتهد هو الذي يستفيد من هذه الأدلة الإجمالية التي يبني عليها الأدلة التفصيلية في كل مسألة من المسائل. فالعالم المجتهد يحتاج إليه الناس في كل زمان، لأن الحوادث تتجدد ولا تزال المسائل تتفرع، لا سيما في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه المعاملات بين الناس بطرق شتى، وحصل من التطور العلمي شيء كثير. وكذا ذلك مسائل لا أول لها ولا آخر، فيحتاج إلى العالم الراسخ الكبير المجتهد الذي يبني أو الذي يفتي في المسائل فتاوى صحيحة منضبطة مبنية على الأدلة الإجمالية والتفصيلية، ويكون عنده الملكة للاجتهاد، وعنده شروط وتوفر فيه شروطه وأدواته، فيحصل فقه صحيح، بخلاف الذي يأتي وليس عنده معرفة لا بالأصول ولا بالقواعد الفقهية، وإنما غاية ما فيه قراءة عامة ومطالعة عامة في الكتب وسماع من بعض أهل العلم في فتاواهم، لأنها دراسة تفصيلية للفقه وقواعده وأصوله وحفظ لكتاب الله عز وجل ولما يتيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أحاديث الأحكام، وكذلك أيضا معرفة ودراسة لعلوم اللغة العربية للحد الأدنى من ذلك على الأقل، ويكون عنده معرفة بالناسخ والمنسوخ، ومعرفة كذلك أيضا بالاتفاق والخلاف، ومعرفة كذلك بصحيح الحديث وسقيمه، وعنده أهلية لمعرفة ما يصح مما لا يصح من الأحاديث، فعنده من علوم المصطلح ما عنده ومن علوم الحديث، وليست مقتصرة فقط على علم المصطلح، علم الجرح والتعديل وغير ذلك، ما يتعلق بالرجال والتراجم والمعرفة بكتب التخاريج وغير ذلك. المهم أنه كلما ازداد الإنسان علما وبصيرة، وكلما كان على معرفة بالعلوم الآلة، وكذلك أيضا علم أصول الفقه والقواعد الفقهية، وعنده أيضا دراسة للفقه دراسة صحيحة وتضلع قدر المستطاع منه، لا شك أنه يكون في الغالب فقهه فقه منضبط، يكون فقهه فقها منضبطا متزنا صحيحا، بخلاف الذي يخبط خبط عشواء ومسألة في الشرق وأخرى في الغرب، ويذكر الخلاف حيث الإجماع ويذكر الإجماع في الخلاف يرحمك الله، فيشوش على الناس، فمثل هذا يحتاج أن يحجر عليه. طيب، يقول هنا سابعا ما يتعلق بالمجتهد، قال شروط وجوب الاجتهاد وجوازه. قال ألف العلم بالنصوص الشرعية المتعلقة بالمسألة المجتهد فيها حجية ودلالة قوة وضعفا، وهل هي منسوخة؟ يقول أولا يكون عنده العلم بالنصوص الشرعية المتعلقة بالمسألة المجتهد فيها، لأن الاجتهاد يتجزأ مجتهد مطلق ومجتهد في باب من الأبواب في مسألة من المسائل. قد يكون الإنسان مجتهدا في علم من العلوم، عالم مجتهد في علم النحو، عالم مجتهد في علم الحديث في مصطلح الحديث، عالم مجتهد في التفسير، عالم مجتهد في الفرائض، عالم مجتهد في التاريخ وما أشبه ذلك، أو أنه عالم مجتهد في كتاب العبادات أو الجنايات أو الطلاق أو المعاملات، أو أنه مجتهد في أبواب الصلاة، عنده من الرسوخ في هذا الباب وسعة الاطلاع ما ليس عند غيره، فالاجتهاد يتجزأ. والمهم أن يكون انتهاد ومعرفة في تلك المسألة المعينة التي يتكلم بها على وجه الخصوص. قال: العلم بالنصوص الشرعية المتعلقة بالمسألة المجتهد فيها حجية ودلالة، يعني من حيث دلالة ذلك النص، وكذلك أيضا هل ذلك النص صحيح أو ليس بصحيح، إن كان من الحديث هل هو حديث صحيح أو غير صحيح، يحتج به أو لا يحتج به، تلك الآية هل هي محكمة أم أنها منسوخة، عامة أم أنها خصت، مطلقة أم أنها قيدت، ويعرف دلالتها دلت على هذا النص بنوع من أنواع الدلالات التي مرت بنا من قبل. قال: العلم بالنصوص الشرعية المتعلقة بالمسألة المجتهد فيها ودلالة حجية ودلالة، قوة وضعفا. وهل هي منسوخة، يعني تلك النصوص هل هي منسوخة أم أنها محكمة باقية على حالها. قال: والعلم بالنصوص الشرعية، هل معنى هذا أنه لا بد أن يكون حافظا للقرآن وحافظا لمئات الآلاف أو عشرات الآلاف من نصوص السنة؟ لو كان الإنسان حافظا للقرآن وعنده حفظ كما كان عند الأئمة وعند السلف للأحاديث الكثيرة، هذا لا شك أنه أولى وأفضل وهذا مطلوب، لكن إن لم يكن فحينئذ لابد أن يكون عنده معرفة بتلك النصوص التي دلت على ذلك الحكم، إما بحفظها أو يستطيع الرجوع إليها لأنه يعرف مواطنها ومظانها. ولذلك العلماء يقولون: الفقيه إما فقيه بالفعل أو فقيه بالقوة، أو فقيه بالقوة، إما أن يكون حافظا وإذا سئل أجاب، وإذا طرحت المسألة شارك فيها وعنده رصيد من المحفوظات، وإما أن يكون عنده القدرة والأهلية أن يرجع إلى المظان، يستطيع أن يرجع إلى الكتب، يعرف أين يرجع، أين مظنة هذه المسألة. إذا كانت هذه تتعلق بالتفسير يستطيع أن يرجع بسهولة ويسر إلى مظانها في الفقه، في الحديث، في الأصول، في المصطلح، في أي باب من الأبواب، فعنده القدرة على أن يرجع بسهولة إلى تلك المواطن. قال: جيم أو باء: العلم بأدلة الأحكام وقواعد الاستنباط، أن يقول علم الأصول، يكون عنده العلم بأدلة الأحكام وقواعد الاستنباط التي قد مرت بنا من قبل. قال: حاء: جيم: العلم بدلالات الألفاظ العربية الواردة في الأدلة، هذا اللفظ عام، هذا اللفظ ليس بعام، فيعرف دلالات الألفاظ التي نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، فيكون عنده علم بدلالة تلك الألفاظ ومعانيها. قال: دال: العلم بمواطن الإجماع، حتى ما يأتي ويدعي خلافا في مواطن الإجماع وإجماعا في مواطن الخلاف. نعم، هناك مسائل تخفى وهناك مسائل إجماع مشهورة، فقد يخفى على العالم بعض المسائل الدقيقة والجزئية أن فيها اتفاق أو فيها نزاع، فهذا حاصل، لكن المسائل المشهورة والغالب التي يحتاج إليها الناس فليست مسائل الدقيقة الجزئية. فلذلك كان بعض السلف يقول: إن من لم يعرف مسائل الإجماع من الخلاف لم تشم أنفه رائحة الفقه، وأنه ليس لأحد لا يعرف مسائل الإجماع من الخلاف أن يفتي، ليس له أن يفتي وهو لا يدري بماذا ما هي المسائل التي اتفقوا عليها وما هي المسائل المختلفة فيها، سيدعي خلافا في مواطن الإجماع وإجماعا في مواطن الخلاف. قال ولا يرد العلم بمسائل الفقه كلها ولا أكثرها، كم كثير، لكن لا بد أن يكون المسألة التي يتكلم عنها يتكلم عن علم، والمسألة التي يفتي فيها يفتي عن علم، ويكون عنده معرفة تامة ويكون عنده إلمام واطلاع في تلك المسألة، لأنه موقع عن الله رب العالمين، لأنه سيقول للناس حلال وحرام، سيترتب على ذلك إباحة فروج وإباحة دماء وإباحة أموال، فليس الأمر بالهين أن يأتي ويفرح أن يقال له اكتونا مأجورين إلا وهذا حلال وهذا حرام وهذه طالق وهذه غير طالق وهذا البيع صحيح وهذا البيع غير صحيح وهذه المعاملة شرعية وهذه غير شرعية. الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. طيب نبحث هذا هنا أدري من الأخوة يأذها الفائدة، قال فائدة، قال ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 15 صفحة 80 وأما الحامل فلا خلاف بين العلاقة للسنة من أول الحمل إلى آخره لأن عدتان تضع ما في بطنها انتهى. إن هذه تعلق بالمسألة التي مر الكلام عليها في درس الظهر فيما يتعلق بطلاق الحامل وأن طلاق الحامل يقع خلافا لما يعني يردده ويسأل عنه كثير من العامة، يأتي بعض العامة وكثير من العامة يأتي ويقول فلان طلق امرأته لكن كانت حامل، يعني كأنه يريد أن يقول لا يقع طلاق الحامل. طيب من أين لكم أن طلاق الحامل لا يقع؟ من أين لكم؟ والله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن، فالحامل إذا طلقت طلقت للسنة وعدتها تنقضي بوضع حملها. وهنا يقول إن مسألة محل وفاق، وكذلك أيضا نقل أخونا قاسم في الظهر عن الإمام الشوكاني أنه نقل فيها الاتفاق، هذا يعني ليس الشوكاني إنما ابن عبد المالك.